الحضور. لقد أرسل الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين ليجمع على الإيمان قلوب المؤمنين ويزيل من قلوبهم كل أسباب الحقد والشحناء ويطهر نفوسهم من رواسب الشكيمة والبغضاء ليكونوا أفرادا صالحين وإخوة متحابين كما وصفهم الله عز وجل في محكم التنزيل المبارك: إنما المؤمنون إخوة وإذا قدر أن تكون بينهم خصومات ومنازعات بسبب اختلاف الأهواء والنزوات والرغبات فهم مأمورون بموجب الشرع أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم وعلى غيرهم ممن يحيط بهم أن يسعوا في الإصلاح بينهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا وأن لا يرضوا بغير الصلح بديلا. فإن لم يفعلوا وتقاعسوا وأعرضوا وتناكسوا فقد خرجوا من ربقة الإيمان وتخلوا عن عهدة الإخوان، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. عباد الله، إن التنازع مفسد للأسر والبيوت، مهلك للشعوب والأمم، سافك للدماء، مبدد للحرمات. قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فبالخصومات والمنازعات تنتهك حرمات الدين ويعم الشر القريب والبعيد. ولأجل ذلك عباد الله، سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إفساد ذات البين بالحالقة. هي الحالقة التي لا تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. أخرج أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. فإن إفساد ذات البين هي الحالقة، وفي رواية هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. وإذا كان عباد الله إفساد ذات البين يحلق الدين كما جاء في الحديث ويذكي نار العدوات ويفرق بين الأخلاء، فإن إصلاح ذات البين يذهب وغر الصدر ويلم الشمل ويزيل الفرقة ويجمع بين الأعداء. وكيف لا يكون الإصلاح بين الناس كذلك عباد الله، وهو مبعث الأمن والاستقرار ومنبع الأخوة والألفة والمحبة ومنبع أو مصدر الهدوء والطمأنينة. إنه آية الاتحاد والتكاتف ودليل الأخوة وعلامة الإيمان. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فبالصلح عباد الله تستجلب المودات وتعمر البيوتات ويبث الأمن في الجنبات، ومن ثم يتفرغ الناس إلى الأعمال الصالحات بدلا من إثناء الشهور والأعوام في النزاعات والكيد في الخصومات وسفك الدماء وتبديد الأموال وقيل وقال وإزعاج الأهل والسلطات. إن سبيل الإصلاح عباد الله عزيمة راشدة ونية خيرة وإرادة مصلحة، وسبيل الإصلاح حكمة المنهج وجميل الصبر وطيب الثناء يقوم به رجال نبلاء شرفت نفوسهم وكرمت معادنهم وصفت قلوبهم وطابت منافذهم، يدخلون الرضا على المتنازعين ويرجعون الوئام إلى المتخاصمين رائدهم كلمة رصينة، رائدهم حكمة عاقلة وتصرفات موزونة، يحسنون الدخول كما يحسنون الخروج، يلطفون الأجواء ولا يكدرون الألحاء، فهم بين الناس يصلحون وعلى سعيهم يؤجرون، لهم أجر المتصدقين وإن كانوا من الأموال مفلسين. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: كل سلامة، والسلامة عظام البدن ومفاصله، كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صلقة، أي تصلح بينهما بالعدل. معاشر المؤمنين، بقدر ما تكثر بين الناس النزاعات وترتفع في مجالسهم الخصومات وتتسرب الشكيمة إلى البيوتات، بقدر ما تكثر ما يدين الإصلاح وتتعدد طرقه وأساليبه، فكلما هب نزاع مهدد أو طغى خصم مندد إلا والإصلاح يتناوله ويسعه ويطفئ ناره ويردعه. فهو يسع الناس في أموالهم وفي دمائهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم وكل ما يقع فيه التداعي والتنازع، ويفضي إلى التدابر والتقاطع. إصلاح في نطاق جماعة المؤمنين وطائفتهم وفئتهم، حتى وإن وصل بهم الأمر إلى التقاطع والتدابر، بل إلى التقاتل والتناحر. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. فأصلح الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما. وقد قال الله عز وجل: والصلح خير. إصلاح عند أصحاب الحقوق في الوصايا والأوقاف، إذا انحرفت وصاياهم وأوقافهم عن مسلك الشرع المطهر. قال الله عز وجل: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فأصلح بينهم فلا إثم عليه. إصلاح عند جميع الناس، عند جميع الناس في الأفراد والجماعات وفي الأهل وفي ذوي الأرحام وفي الأنساب وبين الجيران وبين الخلان وبين الإخوان. قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. أي لا تتعللوا بالأيمان، لا تتعللوا بالأيمان فتتركوا البر والتقوى والإصلاح بين الناس. إصلاحا يعدل بين اثنين، إصلاحا يقرب بين بعيدين، إصلاحا يجمع بين متظالمين، يقادان إلى صلح لا يحرم حلالا ولا يحل حراما. معاشر المؤمنين، وللإصلاح فقه ومسالك دلت عليه نصوص الشرع المطهر وسار على خطاه الصالحون المصلحون المخلصون. فمن فقه الإصلاح صلاح النية وابتغاء وجه الله عز وجل وتجنب الأهواء الشخصية والمنافع الذاتية. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن فقه الإصلاح سلوك مسلك السر والكتمان والنجوى، ولئن كان كثير من النجوى مذموما عند الله إلا أن الله عز وجل استثنى منه ما جعله عنده محمودا ولدى الناس مقبولا. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذا فقه في الإصلاح دقيق، ولعل فشل كثير من مساعي الصلح وجهود الإصلاح بين الناس بسبب تشوي الأحاديث وتسرب الأخبار وتشويشات الفهوم وسوء الظنون مما يفسد الأمور المتفق عليها ويفسد الاتفاقيات الخيرة. ومن فقه الإصلاح كذلك عباد الله، من فقه الإصلاح بين الناس والتي به يزيل الإنسان الشحناء التي تكون بينهم، تمرير الكلمات الرقيقة واللمسات الرفيقة بينهم التي تزيل الحقد والضغينة وتبعث من النفوس جميع أشكال الشتيمة والحقد والبغضاء والشحناء. وهذا مما ينبغي أن يكون عليه المرء حتى ولو أدى بالمصلح ليبالغ في الكلام ويطلب في الثناء حتى ولو جاف الحقيقة ودخل في ظاهرة الكذب، لأن ذلك مما سمح به الشرع وأذن فيه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا. وقال في خبر آخر ثابت عنه صلى الله عليه وسلم: لا يصلح الكذب إلا في ثلاث، لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: رجل يصلح بين اثنين، والحرب خدعة أي في زمن الحرب، والرجل يصلح امرأته أي ليرضيها ويستديم عشرتها. فهذا عباد الله طريق الإصلاح وأسلوبه، طريق الإصلاح وأسلوبه. ينبغي على المرء إن أراد إصلاحا لنفسه وإصلاحا لغيره أن يتبعه، أن يتبعه وأن يقتفي خطاه، لأن الله عز وجل رغب عباده في هذا، رغب عباده كثيرا لأجل الإصلاح بين الناس. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في غير ما موضع من القرآن الكريم بوجوب المبادرة إلى الصلح، وأشار أن الصلح خير في كل الأحوال. واسمعوا عباد الله، اسمعوا إلى هذه الأثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يحبب الإصلاح ويندب أصحابه إليه. فلقد بلغه ذات مرة، أن أهل قباء تراشقوا بالنعال وتضاربوا بالحجارة، فقال لأصحابه: قوموا أو اذهبوا بنا نصلح بينهم. والحديث في صحيح البخاري. وخرج مرة صلى الله عليه وآله وسلم إلى أناس من بني عمرو بن عوف لأجل أن يصلح بينهم، حتى فاتته صلاة الجماعة اهتماما بأمر الإصلاح. والحديث أيضا في صحيح البخاري، ذكره في صحيحه في كتاب الصلح باب ما جاء في الإصلاح بين الناس، وذكر هذه الحادثة التي جرت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ ابن حجر عقبها: وفي هذا الحديث فضل الإصلاح بين الناس، وجمع كلمة القبيلة، وحسم مادة القطيعة، وتوجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته لذلك، وتقديم مثل ذلك على مصلحة الإمام نفسه. فاتقوا إذن عباد الله، فاتقوا الله عباد الله، وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله، والله سبحانه وتعالى يهدي إلى الحق، والله عز وجل يهدي إلى الحق ويوفق إلى مدارج الخير. والموفق من وفقه الله عز وجل، والمحروم من حرمه الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه خير، وأن يجعل ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، المؤمن لا يحقد ولا يحسد ولا يبغي ولا يفجر. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنيف، إن قيد انقاد، وإذا أنيخ على صخرة استناح. فإذا بلغه عن أخيه ما يكرهه التمس له عذره. فقد علم أن الإعذار أو طلب الاعتذار يزيل الهموم ويجلي الأحزان ويذهب الأحقاد ويزيل الصدود. قالت امرأة لأحد الصالحين وهي زوجته: ما ألأم جيرانك وإخوانك؟ قال لها: لما؟ قالت: أراهم إذا أيسرت لزموك، وإذا أفلست تركوك. قال: هذا والله من كرم أخلاقهم، يلزموننا إذا علموا أننا قادرون على إكرامهم، ويتركوننا إذا علموا أننا عاجزون على ذلك. إن حقا على أخوة الإيمان عباد الله أن تسود بينهم المحبة والأخوة، محبة تنفي الغلة والحقدة وتطفئ البغضاء والشحناء، تطفئ البغضاء والشحناء، وتعيدهم إلى الجادة، وتعيدهم إلى الصواب. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرشد أمته ويدعوهم إلى هذه الأخوة الإيمانية، إلى هذه الأخوة التي لو أنفق الإنسان ما على وجه الأرض ما استطاع أن يؤلف بين هذه القلوب، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم، كما قال الله عز وجل في محكم كتابه. ولعلكم عباد الله قد تعيشون مثل هذه النزاعات ومثل هذه الخصومات التي قد تؤدي بأحدنا إلى هجر إخوانه وإلى الإعراض عنهم وإلى عدم قبوله للصلح حتى وإن استرضي. وقد قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: رحمة الله من استرضي فلم يرضى فهو شيطان. وقد صدق رحمه الله تعالى، لأن الذي لا يقبل الصلح ولا يسعى إليه فهو زاهد في أجر الله عز وجل وثوابه، معرض عن مثوبة رب العالمين ومغفرته، معرض عن مثوبة رب العالمين ومغفرته، وهو شبيه بالشيطان المريء. قال الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح: تفتح الأبواب الجنة، تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا عبدا كان بينه وبين أخيه شحنا، فيقال: أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. قال الحافظ ابن عبد البر: وهذا الحديث يدل على أن الذنوب إذا كانت بين العباد وسامح بعضهم بعضا سقطت المطالبة بها من قبل الله عز وجل، سقطت المطالبة بها من قبل الله عز وجل. الله أكبر يا عباد الله، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ومع هذا وجد من يتألى على الله عز وجل ويعقد الأيمان المغلظة على أن لا يكلم فلانا، وقد يحرم نفسه من خير كثير، فربما لم يحضر وليمة لأن فلانا حضرها، وإذا مر على مجلس قوم هو فيه لم يسلم على أحد، وربما لم يصلي في المسجد الذي يصلي فيه كما هو العهد ببعض الأقوام، قاطعوا صلتهم ببيت الله عز وجل لأن فلان من الناس يصلي أو يؤم الناس فيه، لأن فلان من الناس يصلي في ذلك المسجد أو يؤم الناس فيه. وهذا الأمر الحق من الخطأ بمكان عباد الله. لا ينبغي للعبد أن يقع في مثل هذا. ولكم عباد الله أن تتصوروا كيف كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصوت رجلين على بابه، ارتفعت أصواتهما، يقول أحدهما للآخر وهو يستوضعه ويطلب منه أن يرفق عليه في دينه، أي أن يخفف عليه من الدين، فكان يقول: والله لا أفعل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال: من هذا الذي يتأله على الله ألا يفعل المعروف؟ قال ذلك الرجل: أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحب؟ فعدل الرجل عن يمينه واستجاب لتذكير رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه، طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، واستجابة لداعي الحق. وهذا صديق هذه الأمة وأفضلها بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كان ينفق من ماله الخاص على رجل لفقره وقرابته وهجرته يدعى مصطح ابن أثاثة. ولما خاض أهل الإفك والنفاق فيما خاضوا فيه من رميهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بالبهتان والإفك والفاحشة ورميهم لها بالزنا، وهي المرأة التي قال عنها حسان ابن ثابت: حصان رضان ما تزن بريبة وتصبح غرفا من لحوم الغوافل. هذا الرجل كان ممن خاض في حادثة الجيف، فحلف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ألا ينفق عليه ولا ينفعه بنافعة أبدا، ولكن لما أنزل الله عز وجل قوله: ولا يأتلي، أي لا يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فما سمعها أبو بكر إلا حتى قال: والله إن نحب أن يغفر لنا ربنا، وأرجع الإنفاق وأرجع النفقة لمصطح. إنه عباد الله طيب المعدن والانتصار على النفس في أحلك الأحوال. فمن منا يضاهي الصديق في هذا الأمر العظيم، ومن منا يدانيه في هذا المقام النبيل، بينما أحدنا قد ينطوي على نفسه وتأخذه العزة بالإثم، تأخذه العزة بالإثم بسبب نصف كلمة، بسبب نصف كلمة لم تنل عرضه أو دينه أو مشادة في خصام أو سوء تفاهم في معاملة مالية، فيصر مستكبرا على أخيه معرضا عنه، لا يقبل صلحا ولا إصلاحا. فلينتهي إخواننا وأخواتنا على هذا الأمر العظيم وعلى إعراضهم عن إخوانهم وإصرارهم على الهجر شهورا طوالا دون عذر، فإن هذا مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير حديث أنه من الحالقة التي تحلق الدين ولا تحلق الشعر. وينبغي على الأخ أن يراجع نفسه وأن يتهم نفسه وأن يلتمس لأخيه الأعذار، لا سيما إن كان أخا صالحا مواظبا على المسجد متفرغا لطاعة الله عز وجل بعيدا عن الشهوات وعن الشبهات. وليكن شعاره كما قال الشاعر: من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا، وإن كان لابد من العتاب فبحسنى. فاللهم أصلح ذات بيننا واحلل سخيمة قلبنا وأخذ بأيدينا إلى مدارج الخير ومنهج السعادة، ووفقنا لطاعتك وطاعة رسولك إنك ولي ذلك.